في مسألة الزواج بالكتابيات نعم. في هذه البلاد، هل هو السؤال هكذا مختصر؟ لا، في أسئلة متعلقة بهذا الأمر. اي تفضل. السؤال الأول، الشروط التي بها لا ينعقد العقد، الشروط التي ينعقد، التي ينعقد بها أنت إذا العقد. عرفت نعم. الإيجاب عرفت السلب، أما إذا عرفت السلبيات وهي لا يمكن حصرها فما عرفت الإيجابيات. نعم.